لاحقون يعني في الموت. فيما تقدم المعاني الثلاثة: يرحم الله المستقدمين منكم، يعني ممن مات قبلكم، والمستأخرين دعاء لمن سيدفن في هذا المكان أيضا. نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال: العافية للأحياء في الدين والجسد وغير ذلك من الأمور الحسية، وسؤال العافية للأموات بالعافية من العذاب. وقوله: اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا أجر الصبر على المصيبة مما أصبنا بهم، وأيضا لا تحرمنا أجر زيارتهم والدعاء لهم. وقوله: ولا تفتنا بعدهم، المراد الفتنة في الدين أو الدنيا. واغفر لنا ولهم، المغفرة هي الستر مع التجاوز عن العقوبة. ولا تفتنا بعدهم، من فتنة الدين والدنيا، واغفر لنا ولهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الوعيد في من أخبر ونقض عهده مع الله أو مع نبيه، وكذا مع خلقه. ونقض العهد مع الله أو مع نبيه قدح في التوحيد، لأنه استخفاف بالله عز وجل وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مناسبة ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وقوله: باب ما جاء في ذمة الله، أي عهد الله. الله عز وجل له عهد مع خلقه، ولخلقه عهد مع الله. فعهد الله مع خلقه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعهد الخلق مع الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. إقام الصلاة وما بعدها عهد الخلق مع الله. وقوله: في نفس الآية لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم هذا عهد الله مع خلقه. وكذا حديث ابن عباس في قصة وكذا حديث معاذ حق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقول مصنف وذمة نبيه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم عهد مع الخلق وللخلق عهد مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق أن يبين ما يبلغه الله به ولا يكتم شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعهد الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوا سنته. قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وساق المصنف رحمه الله آية وحديثا. الآية لبيان وجوب حفظ عهد الله وحفظ عهد نبيه عليه الصلاة والسلام. والحديث لبيان كيفية التأدب في عهد الله وعهد نبيه في عهد الله وعهد نبيه في المعاملة بين الخلق كما سيأتي بإذن الله. قال وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقوله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله كما سبق باتباع أوامره سبحانه واجتناب نواهيه. وأعظم ذلك التوحيد وأعظم المناهي الشرك. ولا يجوز نقض عهد ولا يجوز نقض هذا العهد. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. المراد بالأيمان هنا الأيمان مع العهد وليست الأيمان المنفصلة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا إذن عهد مع الله. فيجب الوفاء بعهود الله. ونقض شيء من عهود الله نقص في جناب التوحيد. ثم بعد ذلك قالوا عن بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا. هذا يدل على مشروعية تأمير الأمير في الجيش لينقاد الناس بأمره في غير معصية الله على جيش وهم الجند الكثير أو سرية قطعتهم الجيش أوصاه ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أي أوصى الأمير بأمرين. الأمر الأول بتقوى الله بأن يكون قريبا مع الله، وهذا وصية في تعامل الأمير مع تعامل الأمير مع حقوق الله، والوصية الثانية في تعامله مع الجيش، فقال ومن معه من المسلمين خيرا، يعني كل ما فيه خير للجيش يبذله لهم، وكل ما فيه شر يبعدهم عنه. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش مع الأمير بسبع وصايا عظيمة، هي من آداب الجهاد في سبيل الله، وهي من محاسن الدين ومن أسباب النصر ومن أخلاق المسلمين. الوصية الأولى قال اغزوا بسم الله، أي ليكن فعلكم في هذا الغزو مستعينين بالله. لأن القتال يطرأ عليه ما لم يكن في الحسبان، ولا يصد ذلك من العدو إلا العون من الله. ولذا يغلب أن يكون، ولذا فإن الغالب في معارك المسلمين أنهم هم الأقل عددا، وأول ذلك أول غزوة في الإسلام غزوة بدر. والوصية الثانية قال في سبيل الله، وهذا فيه تصحيح لنية الأمير مع الجيش، فإذا لم تكن النية خالصة لله فالله عز وجل توعد المجاهدين بالنار. والقتال الذي يرضاه الله عز وجل هو الذي فيه كلمة الله. الوصية الثالثة قال قاتلوا من كفر بالله، أي ليكن قتالكم للكفار وليس للمسلمين، فإن كان فإذا أعلنوا الإسلام فإذا دخلوا في الإسلام فلا تقاتلهم. الوصية الرابعة قال اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، وهو من كبائر الذنوب، لأنه أخذ حق من حقوق المقاتلين. والوصية الخامسة قال ولا تغدروا، ونقض العهد ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يكون بين المسلمين وبين الكفار عهد، فهؤلاء يقاتلون. والقسم الثاني أن يكون بين المسلمين أو بين الكفار عهد ولا يجوز قتالهم، كما قال سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. والقسم الثالث إذا كان بينهما عهد ولكن يخاف ويظن أن المشركين سينقضون العهد. فهنا يجوز نقض هذا العهد. كما قال سبحانه: خفتم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والوصية السادسة قال: ولا تمثلوا، وهو مأخوذ من التمثيل على هذا اللفظ، وهو تغيير صورة المقتول بقطع يده أو أنفه ونحو ذلك. وعلى اللفظ الآخر: ولا تمثلوا، يعني زيادة في التمثيل، يعني لكم أن تمثلوا لكن لا تزيدون في التمثيل. لذلك بعض أهل العلم صحح الرواية الأولى تمثلوا. والوصية السابعة قال: وإذا ولا تقتلوا وليدا. والمراد بالوليد الصبي. ويدخل فيها أيضا النساء والشيوخ والرهبان والعباد إذا لم يكن لهم يد في القتال. وقتل هؤلاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقصدوا بالقتل، وهذا لا يجوز لهذا الحديث. والقسم الثاني إذا كانوا مع المقاتلين، فهذا يجوز قتلهم كما لو كانوا متترسين لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نساء المشركين ودلالهم قال: هم منهم. نعم. ويأتي إن شاء الله أكمل بقية الحديث. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. يقول: إذا جلست المرأة خارج سور المقبرة وذكرت هذا الدعاء، لكن ما دخلت المقبرة، والدعاء هذا مشروع إذا دخل، لكن لو قيل هذا الدعاء، ما هو القول الراجح في زيارة القبور للنساء؟ مثل ما ذكرنا لكم قول شيخ الإسلام هو الراجح للحديث. يقول: هل يدخل في عهد الأمانة التأشيرات التي تصدر للذهاب للدول غير المسلمة؟ عندنا حربي، وعندنا معاهد، وعندنا ذمي، وعندنا مستأمن. الحربي معروف، يعني في حرب بين المسلمين وبين الكفار. والثاني الذمي، الثاني المعاهد، وهو حرب بين الكفار والمسلمين ثم تعاهدوا، ما يتحاربون 10 سنوات 5 سنوات، هذا معاهد. لو أتانا هذا معاهد، لو ذهبنا إليه معاهد. القسم الثالث الذمي. الذمي إذا دخل المسلمون ديار الكفار غزوهم، يقول لهم: إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية. في دفع الجزية هؤلاء هم أهل الذمة. تمام. القسم الرابع كفار ليس بيننا وبينهم حرب، لكن نعطيهم الأمان، يدخلون ديارنا ونحن ندخل ديارهم. وعلي فغير المسلمين إذا دخلوا مثل هذا البلاد يسمون مستأمنون. مستأمن، فالمستأمن حكمه حكم أهل الذمة في تحريم أخذ ماله أو سفك دمه أو الاعتداء عليه، لأن المسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فنفس الحكم معاهد الذمي والمستأمن واحد في عصمة الدم. طيب يا عمر، فالجمعة تقام بإذن الإمام أم لا؟ يعني بإذن الوالي تقام، لماذا؟ والنص يعني كلام مؤلف وين؟ الثاني باطل. طيب أيوة الجمعة أيوة أيوة والراجح أنه إذا كان من عادته يأذن، نعم كادت لا يأذن فلا فتوصل. نعم طيب يا شيخ، لو أنت تيت لصلاة الجمعة باقي على دخول الخطيب نصف ساعة مثلا، كم ركعة تصلي؟ ها أي نافلة طبعا، على قول المصنف ركعتين، اترك تحية المسجد يعني اقصد ها نعم لها سنة ولا ما لها سنة؟ ها على قول المصنف ليس لها سنة، طب الراجح اي السنة لو دخلت المسجد تصلي تحية المسجد وتجلس ولا تصلي حتى يدخل الخطيب؟ الأفضل نعم الحكيم يصلي حتى يدخل الخطيب، دليل ها أي ثم صلى ما شاء في السنة. يدخل أنت يدخلت الجمعة المسجد تتسنن حتى يدخل الخطيب، هذه السنة. طيب يا محمد، وبعد الجمعة لو انتهيت من صلاة الجمعة كم تصلي من ركعة؟ ها ركعتين إلى ست، والراجح نعم نعم إبراهيم إذا صليت في البيت تصلي ركعتين وفي المسجد أربع، هذه السنة. يعني في المسجد أربع مثل الظهر سنة الراتبة، وفي البيت ثنتين، هذا في جمع بين الأحاديث. تمام نعم نعم يا حافظ، بكرة إن شاء الله في درس إن شاء الله. نعم يقول إذا امتعنا أهل الذمة من دفع الجزية ما الذي يفعل بعد ذلك؟ كما سيأتي إن شاء الله في الدرس، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لذلك إحنا ما شرحنا الكامل الحديث حتى تفهمونه لأنها أحكام كثيرة. يلا عطنا مثال بعد شوي الحين تفكر، بس مثال كنت مشكل. نعم غير اللي ذكرنا لكم. لا تكثر، بس ثلاثة أموات يعني اثنين والخنث الثالث. نعم يا شو اسمي وراك، شو اسمك أنت؟ عبد الله. فأدركهما حب الولد يؤخذ منه ماذا؟ يعني ماذا نستفيد من لفظة فأدركهما حب الولد؟ إيه شو نستفيد منها؟ أعطني فوائد منها. هذا معناها خافوا أن ما يخرج الولد كامل. إيش نستفيد من هذه العبارة؟ فأدركهما حب الولد. أي هذا المعنى، أبغى الفائدة. نعم عمار. حب طبيعي. بل الفائدة الثانية إبراهيم، ها؟ طيب إن الشرك طاعة ما هو عبادة. طيب ثالث، مو بحب في إبليس، حب في الولد. أيوة يعني أي نعم، كلامكم كله صح كذا مترتب على بعضه، وأن الأب قد يشرك بسبب حب له الولد، هذا اللي يسمى شرك الطاعة. هذا خلاصة الحديث. إذا كان الإنسان قد يشرك في الولد فقد يشرك في غير الولد. نعم أعطنا مثال. شوف يا، ما يمكن أخ خنثى، مشكل. ما يمكن هو مشكل، ما ندري شو هو، أخ والأخت. ها ها ها، تكتب ولد أخ شقيق مثلا، مع مثالك ما أدري عنه إلى الحين، بس نشوف الثالث وش هو. هذا وش ما أثقه؟ بس شلون الحين أبي؟ طيب ماشي ماشي ماشي. وشو هذا إيش؟ وأكتب ولد شقيق، ها؟ ولد شين يصير؟ تمام. طيب يلا عطل. وش تسوي الحين؟ تحط تكتب مسألة الذكورية، اكتب تحت مسألة الذكورية. تحتها الذكورية عشان يصير مكان. أيوة. بس كذا مثالك هذا ما يصير فيه مثال. يلا اقسم لو كان ذكرها، ها؟ في كلا الحالين، لو في حال الموت هيسقط، ها؟ ها؟ ها؟ ايش؟ يلا اقسمها، شوف يلا مثالها. أخت شقيقة كم تأخذ؟ شوف عندنا ذكورية يصير أخت شقيقة وأخ شقيق كذا. تمام يلا أخش كم يأخذون؟ ها لو هلك عن أخ شقيق وأخت شقيق والابن والأخ مع الإناث وعصبانهن في الميراث عصبها بالغير. يعني أخت شقيقة وأخ شقيق الباقي، ها؟ الباقي الاثنين طبعا. أصل مسألة من كم؟